بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. الكسوف هو كسوف الشمس، وهو ذهاب ضوئها، والكسوف هو ذهاب ضوء القمر. وقيل إن الكسوف أو الكسوف بمعنى واحد، يقال هذا أو هذا، يقال للشمس كسفت وخسفت، ويقال للقمر كسف وخسف. هذا لا محذور فيه من جهة اللغة العربية، وهو أمر يحدث للنيرين بأمر الله سبحانه وتعالى، يخوف به عباده يفزعون إلى الصلاة وإلى ذكر الله، كما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو القمر ينذر بموت عظيم من العظماء أو ولادة عظيم من العظماء، هذا اعتقاد جاهلي. صادف أن الشمس كسفت في عهد رسول الله، أو كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم مات ابنه إبراهيم، يوم مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على ما كان يعتقدونه من الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، خوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا هو السنة. صلاة الكسوف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، سنة مؤكدة. نعم. أبواب صلاة الكسوف: باب النداء لها وصفت. نعم. أبواب صلاة الكسوف: باب النداء لها وصفتها. أبواب صلاة الكسوف يعني كل حكم من أحكام صلاة الكسوف عقد له المصنف بابا خاصا، ولهذا قال أبواب صلاة الكسوف. باب الأول. نعم. باب النداء لها وصفتها. الباب الأول النداء لها، أنه يشرع النداء لها، يعني يقال الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس. صلاة أيحضر الصلاة، الصلاة منصوب على فعل محذوف، العامل فيه فعل محذوف أيحضر الصلاة جامعة، هذا حال، حال من الصلاة منصوب على الحال. نعم. باب النداء لها وصفتها. صفة صلاة الكسوف كما يأتي. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة. الكسوف لم يحدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة للشمس فقط، القمر لم يحصل له شيء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفتها، صفتها أنهم يجتمعون فيأمهم الإمام فيصلي ركعتين كل ركعة بركوعين، يقوم قياما طويلا بقدر سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا مثل قيامه، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، هو أقل من القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا وهو أقل من الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين، ثم يصلي الثانية كالأولى ركعتان، كل ركعة بركوعين وسجدتين. هذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف. نعم. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم يعني ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، أربع ركوعات وأربع سجدات. هذه هي الصفة ثابتة في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ثم جلي عن الشمس. جلي عن الشمس يعني ذهب الكسوف وعادت، عاد إليها ضوءها ونورها. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. من صلاة الكسوف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نعم، أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين، هذه صفتها الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول. يعني بالتدريج تتدرج الصلاة، أولها أطولها. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. نعم. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس. يعني ذكرهم ووعظهم، خطب يعني ذكرهم ووعظهم وبين لهم ما يفعلون إذا حصل هذا، وبين أن الكسوف ليس لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آية من آيات الله، نفى بذلك ما كانت الجاهلية تعتقده في هذا الحدث. نعم. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. نعم. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رأيتموهما يعني لا تصلوا حتى تروا الكسوف، وأما أنه يبدأ الصلاة قبل حصول الكسوف ورؤيته هذا خلاف السنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس

صلى 6 ركعات و4 سجدات، رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف، قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها، وفي لفظ صلى 8 ركعات في 4 سجدات، روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فقرأ بسورة من الطول، وركع 5 ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. وقد كلها صفات واردة، بعض العلماء ذهب إلى التخيير بين هذه الصفات، وبعضهم ذهب إلى الترجيح، هذا أصح، لأن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقال أن الأحاديث محمولة على تعدد حصول الكسوف، ما حصل إلا مرة واحدة، فلا بد من الترجيح. وأرجح ما ورد هو حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما يذهب إليه. نعم. وقد روي بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها 2 ركعتين كل ركعة بركوع، مثل النافلة، يعني هذه الصفة أيضا، 2 ركعتين مثل صلاة النافلة، كل ركعة بركوع واحد وسجدتين، هذه الصفة من الواردات. نعم. وبحديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. نعم. والأحاديث بذلك كله في أحمد والنسائي، والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر. أي نعم، أصح الأحاديث حديث عائشة وابن عباس أن صلاة الكسوف 2 ركعتان كل ركعة بركوعين وسجدتين، وركعتان ب4 ركوعات و4 سجدات، هذه هي الصفة الرادحة. نعم. باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. الجهر بالقراءة، هل صلاة الكسوف جهرية وإن كانت في النهار، أو هي سرية؟ هذا قولين، ولكن ورد أن الرسول جهر فيها بكسوف الشمس في النهار، فهي جهرية مثل الجمعة ومثل الاستسقاء. نعم. باب الجهر في القراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، أخرجاه. وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام، وذكر الحديث، رواه أحمد. وعن سمرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف 2 ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه 5 وصححه الترمذي. وهذا لا نسمع له فيها صوتا، مع أنه ثبت أنه جهر بالقراءة، فيحمل على أنه بعيد عن أن الصفوف كثيرة، وأنه لم يسمع لبعده، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر. نعم. وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده. اي نعم، يحمل الحديث على هذا. نعم. لأن في رواية مبسوطة له: أتينا والمسجد قد امتلأ. نعم. باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. عن محمود ابن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد. رواه أحمد. نعم، هذا في نفي الاعتقاد الجاهلية أن الكسوف والكسوف إنما يحصلان لموت عظيم أو ولادة عظيم. فالرسول نفى هذا وقال: الكسوف من آيات الله، قوه الله به عباده، والمشروع عنده الصلاة والدعاء حتى يتجلى. نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في مسنده. نعم، وهذا يؤيد ما سبق أيضا أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. نعم. باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف. مع الصلاة يشرع الاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله والصدقة على المحتاجين حتى يفرج الله ما حصل من هذا الحدث العظيم. نعم. دعاء الحث على الصدقة والاستغفار والذكر بالكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي. أن وقتها يبدأ ببداية الكسوف وينتهي بالتجلي، يعني ذهاب الكسوف. فإذا تجلت ولم يصلوا لا يصلون، ذهب وقتها، لا يصلون بعد التجلي. وإن كان في الصلاة تجلى وهو في الصلاة يخففها. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. العتاقة يعني عتاق الأرقاء، لأن العتق من أجل الطاعات، وهو تحرير الرقاب من الرق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. نعم، فيجمع بين الصلاة والدعاء والصدقة قربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. إذا رأيتم، هذا دليل على أن الصلاة إنما تشرع إلى رؤية الكسوف. أما إذا أخبر عنه، لأن الكسوف والكسوف يعرف وقتهما بالحساب، يعرف وقتهما بالحساب، وذلك بالمقابلة أو بالاجتماع. فالشمس إنما تكسف في آخر الشهر وقت الاستسراق، يحول القمر بينها وبين الأرض، يحصل الكسوف، والقمر ينخسف في الرابعة عشرة أو خامسة عشرة حينما يبعد القمر عن الشمس ويتقابلان، تحول الأرض أحيانا بين الشمس والقمر، وضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس، فإذا حالت بينهما الأرض ذهب ضوء القمر. نعم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وكون الكسوف والخسوف يدركان بالحساب لا يمنع أن تشرع الصلاة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن بعض الجهال يقول ليش يصلون وهو شيء معروف. نقول هذا وقت للعبادة، مثل ما إذا زالت الشمس يدخل وقت الظهر، إذا غربت الشمس يدخل وقت المغرب، إذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء، إذا طلع الفجر يدخل. هذه مواقيت للعبادات، الكسوف وقت لعبادة صلاة الكسوف. نعم. وأيضا كونه يدرك بالحساب لا يمنع حدوث عذاب عند الكسوف، لا يمنع. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه لما كسفت الشمس، خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ربما أنه لا يعود ضوء القمر وضوء الشمس، يكون ذلك مؤذنا بقيام الساعة، يخشى أن تكون الساعة. نعم. وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي. متفق عليهم. نعم. كتاب الاستسقاء. نعم. كذلك من الصلوات المشروعة صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة، صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والاستسقاء على ثلاثة أنواع كما ذكر ابن القيم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول أنه دعا، اقتصر على الدعاء، والصحابة يؤمنون، دعا الله أن يسقي المسلمين وأن يغيثهم، والمسلمون يؤمنون. هذه الصفة. الصفة الثانية الصلاة والدعاء بعدها. الصفة الثالثة الاستسقاء في خطبة الجمعة، استسقى في خطبة الجمعة. نعم. كتاب الاستسقاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له. والاستسقاء طلب السقيا، هذا في اللغة، الاستسقاء طلب السقيا، ومعناه هنا طلب الغيث من الله سبحانه وتعالى إذا انحبس المطر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه. نعم. هذا في بيان سبب حبس المطر، سبب انحباس المطر. الله على سبحانه وتعالى كريم جواد، ولكن إذا الناس أساءوا عاقبهم الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حبس المطر حتى تجذب الأرض ويحصل الضرر. ما بخس قوم المكاييل والموازين إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الله يرحم البهائم ويمطرهم من أجل البهائم لا من أجلهم هم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول اللي قبله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. أخذوا بالسنين، السنين جمع سنة وهي الجدب، الجدب يسمى سنة، اللهم اجعلها سنية سنينا كسني يوسف أو أشد. نعم. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. شدة المؤونة بنزع البركة من الناس، وتشتد المؤونة بحيث أنهم لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم ولا على أولادهم، وجور السلطان وهو ولي الأمر سلطه الله عليهم فاشتد عليهم بعض الأمور، والجور ضد العدل، فهذه عقوبات، كل عقوبة لها سبب. نعم. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وتطييف المكاييل والموازين، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا وعيد شديد لمن خفف المكيال والميزان. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا جرم عظيم. ومن ذلك الغش في السلع، هذا تطفيف ونقص في حق الناس، غش السلع أو الأخذ من الأكياس، أكياس الطعام يستالون ويستخرجون منها فيصبح الكيس ناقصا ويباع على أنه كامل، هذا من البخس والعياذ بالله. ومن ذلك أنه مثل الخضار والأشياء التي في أواني يحتال ويجعل فيها أشياء في هذه الأواني، أشياء تحت الخضار أو تحت حيث تقل البضاعة ويكون تحتها شيء غش، أو يأخذ منها ويجعل أعلاها أحسن من أسفلها، يجعل الردي في الأسفل ويجعل الجيد في الأعلى كي يخدع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام صبرة، يعني كومة من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام حتى أدركت بللا في أسفل الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. الغش والتطفيف هذا كثير في الناس إلا من رحم الله عز وجل، وهو كبير من كبائر الذنوب. وإذا فعله الناس وصار ظهر ولم ينكر عرضوا أنفسهم للعقوبة،

رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا من سنن صلاة الاستسقاء أنه يدعو الله مستقبلا الناس رافعا يديه، وأنه يرفع يديه بشدة حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام، وأنه في أثناء الدعاء تحول إلى القبلة ويدعو ويحول رداءه. الرداء هو ما يكون على أعلى البدن على الكتفين والصدر والظهر فوق الإزار، فيحوله بأن يجعل يسار الرداء يمينه ويجعل يمينه يساره، تفاؤلا بتغير الحال، من الجدب إلى الخصب ونزول المطر. سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل، فمن كان عليه رداء يفعل هذا، وكذلك ما يقوم مقام الرداء مثل البشوت تقلب أيضا مثل الرداء، وكذلك مثلا من كان عليه بالطو أو سديرية أو يعمل هذا لأن مقام الرداء. نعم. وعن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا، رواه أحمد. نعم، صلي أولا ثم يدعو على المنبر والمسلمون يؤمنون، ثم يتحول إلى القبلة ويدعو ويرفع يديه، ثم يحول رداءه تفاؤلا بتحرير الحال. نعم. وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم. هذا فيه دليل على أن الخطبة والدعاء قبل الصلاة كما ترجم له المؤلف رحمه الله. صلاة الاستسقاء تكون قبل الخطبة وهذا هو الأكثر، أو بعد الخطبة، كلاهما جائز. نعم. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه جهر فيهما بالقراءة، هذا فيه أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة كالجمعة والكسوف. نعم. ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا. خرج يعني إلى المصلى متواضعا متبذلا، يعني لا يلبس ثياب زينة مثل الجمعة ومثل العيد، اللي يخرجون يصلون للاستسقاء يظهرون الذل والحاجة، لا يلبسون لباس الزينة بل لباس البذلة. نعم. متخشعا متضرعا، تضرعا إلى الله جل وعلا. نعم. وصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، رواه أحمد. صلى ركعتين بدأ بهم، هذا فيه دليل على أن الركعتين تصليان قبل الخطبة، وأنه يخطب قوله ليست كخطبتكم هذه، يعني الحاضرين في وقته أنهم قد يكونون غيروا شيئا في الخطبة. نعم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين، رواه أبو داود. هذا الدليل على أنه تكون صلاة الاستسقاء بعد خطبة الاستسقاء. نعم. وكذلك النسائي والترمذي وصححه، لكن قال وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي، رقي المنبر. باب الاستسقاء بذوي الصلاح. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في صلاة الكسوف هل الإمام يقرأ الفاتحة؟ في صلاة الكسوف هل الإمام يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول؟ نعم، يقرأ الفاتحة في الركعة مرتين، مرة قبل الركوع ومرة بعد الركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كسفت الشمس في آخر النهار قبيل الغروب فهل يصلى لها؟ كذلك إذا خسف القمر بعد صلاة الفجر هل يصلى لذلك؟ لا، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. إذا كسفت الشمس عند الغروب لا يصلى، وإذا القمر انخسف بعد الفجر لا يصلى، لأنه ذهب الانتفاع بهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من السنة الخطبة بعد صلاة الكسوف؟ ليست خطبة، وإنما هي موعظة. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، بين لهم سبب الكسوف، وأنه ليس كما تعتقده الجاهلية لموت عظيم أو ولادة عظيم، وإنما هو تخويف من الله لعباده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحثهم على الصدقة وعلى الدعاء وعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في حديث جابر بصفة صلاة الكسوف قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون. ما معنى يخرون؟ يعني من طول القيام، أنهم يجلسون من طول القيام، يجلسون من طول القيام. فهذا دليل على أن صلاة الكسوف يقال فيها القيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات الشخص الركوع الأول إذا فات الشخص الركوع الأول من الركعة الأولى، هل يعيد الركعة كاملة بعد انقضاء الصلاة؟ الركعة الثانية في صلاة الكسوف سنة، والركن هي الركعة الأولى، فإذا فاتته الركعة الأولى فقد فاتته، فيقضيها بعد سلام الإمام، يقوم ويقضيها على صفتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عند تعليم الناس بصفة صلاة الكسوف وصلاة الخوف، يقوم بعض طلبة العلم بإقامة هذه الصلاة مع من يحضر درسهم ولو لم يحصل سبب الصلاة، هل يشرع ذلك؟ وهل لا هذا لا ما يشرع هذا، ما كان السلف يفعلون هذا، يعلمونهم بالكلام، يعلمونهم صلاة الكسوف وصفتها بالكلام والشرح لا بالفعل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا انتهى الإمام من صلاة الكسوف وما زال الكسوف باقيا فهل يعيدون الصلاة مرة أخرى؟ لا، لكن يستمرون في الدعاء والتضرع والصدقة حتى يزول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، يقول ما المراد بمعنى قوله كأحدث صلاة؟ يعني كصلاة المكتوبة، أنها بقيام وركوع وسجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتيت المسجد وقد صلى الإمام صلاة الكسوف لكن ما زال الكسوف باقيا فهل نصلي نحن جماعة أخرى؟ نعم، الذين لم يصلوا مع الإمام صلونها جماعة أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انجلى الكسوف أثناء الصلاة فهل يشرع تخفيف الصلاة؟ نعم، إذا انجلى يخففها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن يقال إن الصفات الواردة بالكسوف هي من الصفات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل منها إلا واحدة؟ لا، ما أعلم أحد قال هذا، ولكن يذهب إلى الترجيح، يؤخذ بما ثبت في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في صفة صلاة الكسوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اعتاد أهل بلد على صفة معينة لصلاة الكسوف، فهل يشرع للإمام أن يأتي بصفة أخرى من أجل تعليمهم؟ نعم. يقول: إذا اعتاد أهل بلد على صفة لصلاة الكسوف من الصفات الواردة، فهل يشرع له أن يأتي بصفة أخرى من أجل تعليمهم؟ يعني هو يفعل الصفة المطابقة للسنة، لا بأس بهذا، إذا صلى بالناس يصليها على السنة، وإن كان غيره يصلون على خلاف ذلك من أجل أن يتبين لهم أنهم مخطئون في فعلهم. نعم. أما أنه يقيم صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء من أجل تعليمهم، لا، يكفي الشرح والبيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خسفت الشمس في بعض الدول المجاورة، فهل يشرع لأهل السعودية مثلا الذين لم يروها؟ لا، ما يشرع. إذا رأيتم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك، إذا حصل الكسوف عند غيرنا ولم نره لا يشرع لنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في أثناء صلاة الكسوف لأجل الإطالة؟ لا بأس بذلك، مثل صلاة التراويح، صلاة تهجد، لا في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للاستسقاء، الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة، هل يشرع للإمام أن يرفع يديه أثناء الخطبة؟ نعم، يرفع يديه، يدعو بالسقيا للمسلمين لخطبة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأما الدعاء غير الاستسقاء في خطبة الجمعة فلا يرفع يديه، إنما هذا خاص بالدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد انتهاء الإمام من صلاة الاستسقاء ومن الخطبة، من السنة أن يقلب رداءه، فهل يحث الحاضرين على هذا الأمر؟ يكفي، هو يكفي، إذا رأوه يقلب رداءه قلبوا أرضيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة قول بعض الأئمة: اقلبوا أرديتكم رحمكم الله، هذا لا، لم يرد هذا، ما يمرون بهذا، إنما بالفعل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأنه من السنة أن يقلب الإنسان ما يرتديه على رأسه كالشماغ والطاقية؟ الطاقية ما أظنه، لكن الشماغ لا بأس يقلب مثلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تشرع صلاة الاستسقاء ليلا؟ نعم. هل تشرع صلاة الاستسقاء؟ لا، صفتها كصفة صلاة العيد في موضعها وفي صفتها كصلاة العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن يدعو بلا صلاة، يدعو في غير وقت صلاة الاستسقاء، يدعو بدون صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في دعاء الاستسقاء وبعد أن يتجه الإمام إلى القبلة رافعا يديه، هل يجهر هذا الإمام بالدعاء ويؤمن؟ لا، ما يجهر بالدعاء، لكن إذا رأوه قلبوا أرضيتهم ودعوا الله، كل يدعو لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع الاستسقاء في نهاية كل خطبة جمعة، أم أن هذا يفعل أحيانا عند اقتضاء الأمر، لأننا يقول نسمع دعاء الاستسقاء كثيرا في خطب الجمعة؟ لا، ما يفعل إلا عند الحاجة، ما يفعل إلا عند الحاجة، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للمسلمين المقيمين في بلاد كافرة، هل يشرع لهم أن يقوموا بأداء صلاة الاستسقاء في بلادهم لأجل هذا الأمر؟ ما بلادهم بلاد الكفار يعني؟ نعم. ها؟ نعم. إذا حصل على المسلمين ضرر استسقوا في أي مكان، استسقوا إذا حصل على المسلمين ضرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لصلاة الكسوف، هل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم افزعوا إلى الصلاة يدل على وجوب صلاة الكسوف؟ إيش؟ افزعوا إلى الصلاة؟ هل قال الرسول افزعوا إلى الصلاة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن ينادى لها، ينادى لها الصلاة جامعة، هذا الذي ورد، من سمع النداء ذهب. نعم. فضيلة الشيخ ما يقول افزعوا إلى الصلاة، ينادى لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انكسفت الشمس ونحن في العمل كالتدريس مثلا أو في وظيفة معينة، يقول: فماذا يجب علينا وماذا يجب على إدارة العمل؟ هل يجوز لنا أن ننصرف لأداء الصلاة؟ صلاة الكسوف، صلاة الكسوف سنة، ما هي بواجبة، يكفي اللي يصلونها في البلد كون في هذا، إذا حضرتموها معهم شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت أعمل في شركة خاصة لي، ولي علاقات طيبة ببعض التجار الذين يأتون إلينا لشراء البضاعة. يقول: هؤلاء التجار أحيانا يأتون إلينا بهدايا، فهل يجوز لنا؟ لا لا، هذه رشوة، لكم رواتب على الشركة تكفيكم، ولا تأخذوا من الناس هدايا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يدخل البقالات لشراء المياه ثم يشرب هذا الماء قبل المحاسبة عليه، فهل هذا الفعل جائز علما بأنه سوف يحاسب قبيل خروجه؟ مما يتسامح فيه الناس، شربة ماء مما يتسامح فيه الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت الفجر خلف الإمام، وأثناء السجود رفعت رأسي ظنا أن الإمام قد رفع من السجود، ثم عدت مباشرة وسجدت بعد علمي أنه لم يقم، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟ وهل نعم، ما دام عدت ورفعت من السجود بعد الإمام فقد استدركت وعملك هذا صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صاحب دين وخلق خطب بنتا مستقيمة في دينها، فرضيت هي ورضي أبوها به، لكن الأم امتنعت بحجة أن هذا خاطب شديد الطبع، وقالت: كيف تتزوجين به وأنا لم أرضى به؟ سؤالها يقول: هل تكون هذه البنت عاقة لأمها إذا خالفت إرادتها وتزوجت؟ عليها بالإقناع والمفاهمة مع أمها وتطيب خاطرها، ولا أظن أنها تمانع إن شاء الله مصلحة ابنتها. نعم. أما المشادة ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رفع خطيب الجمعة، إذا رفع يديه للاستسقاء، فهل يشرع للحاضرين أن يرفعوا كرفعه؟ نعم، يرفعون أيديهم مثل ما رفع الإمام دعاء الاستسقاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل قدم من مصر للحج بنية التمتع، فاعتمر في وسط شهر ذي الحجة في وسط شهر ذي القعدة، ثم سافر إلى المدينة وجلس إلى وقت الحج، ثم حج، فهل ينقطع تمتعه بسفره إلى المدينة أم أنه يلزمه الهدي؟ لا خلاف، ولكن لعل الراجح والله أعلم أنه ما ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده ثم أتى للحج، أما ما دام ذهب إلى غير بلده فهو باق على تمتعه الحمد لله. وهذا ما سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مخيم الحملة في الحج خارج منى، فلما غربت شمس ليلة الحادي عشر حاولنا الدخول إلى منى فلم نستطع فرجعنا إلى المخيم، هل علينا شيء في عدم المبيت؟ كيف ما تستطيعون؟ يجي الإنسان بنفسه يبيت فيها إلى نصف الليل، يجلس فيها أو ينام إلى نصف الليل ثم يخرج إلى مخيمه، ما حد يمتنع منها إلا المريض أو المرأة الكبيرة أو هذا معذور، أما الإنسان النشيط والقوي هذا سهل عليه، يأتي يمشي ويبيت في منى ثم يرجع إلى مخيمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من خرج الليلة الحادي عشر إلى الطائف وبات بها لوجود سكن يناسبه هناك ثم يرجع وقت الرمي فيرمي، هل يلزمه شيء؟ نعم، ترك المبيت، ترك المبيت فيلزمه فدية للحشاة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يستمر وقت الرمي ليلا في أيام التشريق مع وجود الساعة وعدم الازدحام؟ هل إيش؟ هل يستمر وقت الرمي ليلا في أيام التشريق مع وجود الساعة وعدم الازدحام بعد هذه الجسور الجديدة؟ والله ما هو بحسن، ما هو بحسن، هو جائز لأنه في المساء، والمساء يشمل ما بعد غروب الشمس أو بعد العشاء، يشمل المساء جائز الجواز، لكن اللي ما عنده حاجة يرمي قبل غروب الشمس هذا هو الأحوط. والشيخ بن حميد رحمه الله كان يذهب إلى هذا، وأنه لا يجوز الرمي في المساء إلا لمن لم يقدر على الرمي قبل غروب الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ذكر هذا في منسكه، في منسكه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تجاوزت الميقات ولم أحرم للحج إلا من داخل مكة. يقول: تجاوزت الميقات ولم أحرم للحج إلا من داخل مكة في منى، يقول: لعدم أخذ تصريح للحج، فماذا علي بالنسبة للكفارات والفدية؟ فدية، عليك فدية، لم تحرم من الميقات، مررت به تقصد الحج ولم تحرم منه، عليك فدية. نعم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا متمتع أو تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أستطع ذبح الهدي ولا الصوم، فماذا علي؟ يبقى في ذمتك، يبقى في ذمتك، إن استطعت تذبح تذبح قضاء، وإن لم تستطع فتصوم عشرة أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الصابون الذي تكون رائحته زكية وكذلك الشامبو، هل هو محظور على المحرم؟ اي نعم، اللي فيه طيب يعلق باليد، صابون لا يعتبر من التطيب، اي اذا فعله لا يجوز له ذلك لانه من التطيب، لان تبقى رائحته في اليد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: احرمت من ميقات السيل الكبير بالمخيط متعمدا، ثم عدت وأحرمت بملابس الإحرام مرة ثانية، فهل علي فدية؟ ما ينفع أنك تعود مرة ثانية لأنك أحرمت وانعقد الإحرام، يكون عليك فدية، أحرمت بثيابك يكون عليك فدية، ولو رجعت أحرمت مرة ثانية ما الإحرام الثاني ما له قيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لزمه هدي التمتع فهل هناك وقت فهل هناك وقت أو هناك نهاية وقت لذبح هذا الهدي؟ لا، أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هذا وقت الذبح. إذا غربت الشمس يوم 13 انتهى وقت الذبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق فهل عليه دم واحد عن الليالي جميعا أو عن كل ليلة دم؟ لا، يكفي دم واحد عن جميع الليالي. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: حججت قبل سنتين مفردا، ومع طواف القدوم لم أقم بالسعي، فقمت بطواف الإفاضة بعد ذلك والوداع ولم أعلم أن علي سعي وهو سعي الحج، يقول ماذا علي الآن؟ السعي، عليك السعي، باقي عليك السعي، تعود وتسعى، وإن كان حصل منك جماع لزوجتك تذبح فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، لابد من السعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تشرع الأضحية عن الميت بدون وصية منه؟ نعم، الأضحية مشروعة عن الحي والميت، أنها من الصدقة وهي شعيرة عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هل يجوز لي أن أضحي وأحج وأعتمر وعلي دين حال وصاحبه يطالب به؟ إذا كان عندك مال كثير يسع الحج ونفقة الحج ويسع سداد الدين لا بأس، أما إن كان المال قليل فأن تبدأ بالدين قبل الحج، إذا خصوصا إذا طلبت به تقدمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: رزقني الله بمولود وليس عندي مقدرة على ذبح العقيقة، يقول هل يشرع أن أتدين وأستلف لكي أذبح هذه العقيقة؟ إذا كان عندك استطاعة لتسديد القرض تستقرض تذبح العقيقة وعندك استطاعة، هذا شيء طيب لأنها شعيرة عظيمة، وإذا كان ما عندك استطاعة فلا تلزمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: تهاونت في المبيت بمزدلفة فلم أبت بها، فهل علي شيء في ذلك؟ إيه نعم، إذا تركت المبيت بمزدلفة تساهلا وتركت واجبا من واجبات الحج عليك فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: تركت المبيت في ليلة واحدة من ليالي منى وبت الليلتان الباقيتان، فهل علي شيء؟ نعم، عليك تصدق على فقير، عليك إطعام مسكين واحد عن الليلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: رجل عنده قطعة أرض للبنيان وأراد بعض أبنائه أن يشتروها منه دون بقية إخوتهم يشترونها بمالهم الخاص، يقول ما حكم هذا البيع؟ هل يصح شرعا؟ إذا باعها عليه بمثل ما يبيعها على غيره لا بأس، أخذ استوفى ثمنها مثل ما يبيعها على غيره فلا بأس، أما إن كان حاب معه باسم البيع وقد حاب معه فلا يجوز هذا، هذا تخصيص لبعض الأولاد. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل إذا مات الوالد بعد بيعها لابنه يشاركه بقية الإخوة في هذا؟ وهل إذا مات الوالد بعد بيعها لابنه يشاركه بقية الإخوة؟ إذا اشتراها بثمن مثلها ولم يحابه ملكها، ولو مات أبوه ملكها صارت ملكا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: تعلمون كثرة الفتن في هذا الزمن وتسلط الأعداء على بلاد المسلمين. يقول: صار الخوض في السياسة متاحا لكل أحد، وكل يتكلم فيما شاء. ما موقف المسلم في هذه الفتن وفي مسألة الخوض في هذه الأمور؟ الواجب على المسلم أن يسأل الله السلامة من الفتن، وأن يدعو الله للمسلمين بالفرج وزوال هذه الفتن، هذا الواجب عليه. أما الكلام في ولاة الأمور والسياسة هذا لا يجوز، نعم، يعني هذا إثارة للفتن، كلام ولاة الأمور إثارة للفتن، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يعرف الطالب المبتدئ أن هذا المعلم هو من أهل السنة فيأخذ عنه العلم، أو أنه مبتدع فيتركه؟ يسأل عنه أهل الخبرة وأهل المعرفة ويأخذ برأيهم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أتى كاهنا وتعالج عنده من المس فهل يعتبر كافرا بذلك؟ هذا نعم متوعد بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نص الحديث. لا يجوز التداوي عند الكهان والسحرة والمنجمين، نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.